Yes, sir. ولذلك قال البخاري باب من بدا شق راسه الايمن في الغسل. لان بعض الناس فهم من هذا شقها الايمن يعني شق جسدها، انما هذا محمول على شق الراس، هو الذي جاء مصرح به في بعض الروايات. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة ليغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر. فمن اغتسل عريانا وحده في الخلوة يعني جواز أن يغتسل عريانا وحده، وذكر حديث موسى عليه السلام: وإذا تستر هذا أكمل وأفضل. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده في السنن: قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. دل هذا الحديث على أن الرجل إذا كشف عورته أمام زوجته لا بأس، وكذلك يغتسل هو وهي كذلك. فقال صلى الله عليه وسلم أو قيل له: أحدنا إذا كان خاليا قال: الله حق أن يستحي منه من الناس، يعني دليل لمن تستر فالستر أو الستر أفضل. أيوب أيضا عليه السلام اغتسل وحده، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي.